قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات الموقع وورثته من الجليل، وإن مات المعطي قبل أن يخلو الموقع عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطى عطاء لم يخلوه، فإن أراد المعطي أن يجزيها فقد أجهل عليها حين أعطاها، فليس ذلك له إذا قال صاحبها أخذها. كما تقدم هذا فرق بين موت المعطي وموت المعطى. هل تقوم ورثة كل واحد منهما مقام الآخر كما يقول الحنابلة؟ كل ورثة واحد منهما يقوم مقامه. وهنا مالك يفرق بين موت المعطي وموت المعطى. نعم. وذلك أنه يغني عن طاعة لم يحدث، فإن أراد الموت أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. صاحبها قد مات.